الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لقد انقضت آخر ليلة من ليالي رمضان، وبقي آخر يوم من أيامه. أسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذا حديث عن شعائر الغد، عن شعائر العيد. وشعائر العيد تبدأ من ليلة العيد، التكبير في العيد. والأصل في هذا قول الله جل جلاله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالمسلمون يكبرون ربهم في هذا العيد تعظيما وشكرا لله الذي هداهم للدين وبلغهم هذا الشهر وأكمل لهم العدة ووفقهم لأداء ما كتبه عليهم من صوم. التكبير يبدأ من غروب الشمس من يوم الثلاثين أو رؤية هلال شوال، سواء كان شهر 29 أو 30. ابن عباس يقول: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم، حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم. فيكبر المسلمون ليلة العيد، وإذا غدوا إلى المصلى، وإذا جلسوا كبروا إلى أن يخرج الإمام. فمن ثبوت العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد هذا وقت التكبير في عيد الفطر. الصيغة المعروفة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، والأمر في ذلك واسع. لكننا نذكر قبل الدخول في تفصيلات أخرى: من لم يكن قد أدى صدقة الفطر فليبادر لإخراجها قبل يعني خروج الناس إلى الصلاة. ويبدو أن المسجد لم يعد يستقبل صدقة الفطر، فيعني على كل من تأخر أن يتولى أمره بنفسه. فالمسؤولية فردية، وقد فرض نبيك صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. وحديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. اليوم وأنا داخل، أمس وأنا داخل إلى الصلاة، سألني أحد إخواني فقال: رجل زوجته كتابية، هل يلزمه أن يأخذ عنها الفطر؟ لا، لأنها لا تطهر بالزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ف فغير المسلمة لها البر والقسط باعتبارها زوجة نعم، لكن ليست من أهل الصدقة فلا يخرج عنها صدقة الفطر. ويعني ذكرنا أحبتي أن هتيب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان في مكان زوجته حامل، ثم ولد قبل مغيب الشمس لزمته الفطر عن هذا الطفل. إذا هذا بعد غروب الشمس يبقى يطلع عنه فطر السنة الجاية إن شاء الله، لكن إذا أراد أن يتطوع باب التطوع مفتوح الحمد لله ما في إشكال. ومقدارها صاع من طعام، صاع أربعة أمداد، تقريبا حوالي 3 كيلو أرز إلا قليلا. خراج الطعام، خراج النقد جائز عند الحاجة أو المصلحة. لكن أنا لاحظت لبعض أخوانا المتحمسون للنقد أو المتحمسون للطعام حولوها إلى أهل وزمالك. الموضوع مش كده يا أحبابي، لا تدخل هذه المشاعر، لا تشعل حميات ولا تسرد نهرات خلف الاختيارات الفقهية. نحن نقول الأصل في صدقة الفطر أنها صاع من طعام، إن ترجحت مصلحة الفقير في النقد نقبل به ونبدأ بتقديم كوبونات طعام عشان تسهل الفقير الحصول على الطعام على ما يحتاجه من الطعام، يشتريه متى شاء من النوع الذي يشاء كيف يشاء. مسجدنا الحمد لله على الجانب الأيمن مكان استقبال الطعام، وعلى الجانب المقابل مكان استقبال النقود، فيستقبل هذا ويستقبل ذاك. فأرجو ألا تتحول الاجتهادات الفقهية إلى نعرات مذهبية أو نثير خلفها بعض الحميات التي تؤدي إلى الخروج بالفقه وبالاجتهاد الفقهي عن المسار الشرعي الصحيح. نقدر ونحترم عبودية من تحمس لإخراج الطعام، والمسجد يقبل رأسه ويفتح له بابه يقول له أنت داخل، عندما تدخل مباشرة على الجانب المواجه لك ستجد مكانا تضع فيه الطعام الذي تريد، لن يعترض عليك أحد، سوف يقدر تقديمك للطعام وسيحمله نيابة عنك على كتفه إلى الفقراء والمساكين. ومن شق عليه ذلك أو كان اجتهاده أن المال أنفع وأجدى، الجانب المقابل فيه صناديق لوضع المال، ودع المسائل تمضي بهدوء وبسلاسة وبيسر. ومسائل الاجتهاد من ظهر له رجحان أحد القولين عمل بها، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. يريد هذه الروح الجميلة نشيعها منا، ما تحولش الاجتهادات الفقهية إلى نوادي كرة زي ما قلنا أهلي وزمالك، ولا بيتحمس الرأي ده ولا هم شجعون، رأي ده متحمس فيه ولا هم شجعون. ما هكذا ترد الأمور. أسأل الله لي ولكم العافية والتوفيق والسداد يا ربي، اللهم آمين اللهم آمين. لا يحل تأخير الزكاة عن يوم العيد كما قلنا وأكدنا، تأخيرها عن يوم العيد إثم، ولا يسقطها التأخير تظل دينا في عنقه، ولو مات دين على التركة تخرج من التركة قبل قسم بين الورثة، فدين الله أحق أن يقضى. مصارفها الشافعية يقولون يعني أو الجمهور مصارف زكاة المال آية ثلث التوبة، المصارف الثمانية فقراء مساكين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغانمون في سبيل الله ابن السبيل. أما يقول لا هذه طعمة للفقراء والمساكين مقصورة على الفقراء فقط، وغايتها أغنهم عن السؤال في هذا اليوم. السؤال المتكرر باستمرار أنا هنا وأولادي في البلاد، أطلع هنا ولا أطلع في البلاد؟ طب وإن كنا كلنا هنا ممكن أطلعها في البلاد لأنهم أحوج أو لأن لي قرابة أمست حاجة. لقد ذكرت مرارا زكاة الفطر زكاة أبدان فتخرج حيث يوجد المزكون. لما بقول مزكي الشخص اللي بيزكي، أنت بتخرج عن أولادك بحيث تقيم أنت، مش حيث يقيم أولاده. أولادك ما بيطلعوش، أنت بتطلع عنهم، فحيث يوجد المزكون بارك الله فيكم. وزكاة المال زكاة أموال، فحيث يوجد المال إن عيون الفقراء شايف المال متعلقة به متشوفة به، وبالتالي يعطون من هذا المال استلالا لسخائم الحقد أو الحسد أو نحوه. زكاة تزكية لنفوس الفقراء ولنفوس الأغنياء، بالطهر الأغنياء من الشح والبخل والأثرة والأنانية، بالطهر الفقراء من الحقد والحسد. لا بنستخدمش لا نثير أحقادا طبقية ولا نغري بعض الأمة ببعضها. ذهب الشيوعية تعمل كده، بتقول للفقراء وللعمال يا صعاليك العالم اتحدوا، فليس هناك ما تفقدونه إلا الأغلال، إن كل درهم يتمتع به ذلك الغني إنما هو ميراثك المنهوب، إنما هو مالك المسروق، إنما هو كبح يمينك وعرق جبينك. إغراء بعض الناس ببعض. شوفوا التربية القرآنية للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة إلا لذي فقر مدقع أو غرم موزع أو دم موجع. ثم تقول للأغنياء هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. من هم يا رسول الله؟ فقال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما. هذا هو الفرق بين ما أنزله الله لعباده وما أملته أهواء البشر عليهم وزينته لهم شياطينهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل مما يتبع أهواءه بغير هدى من الله. طيب نتابع شعائر العيد. الأكل يوم الفطر قبل أن تخرج إلى الصلاة. نعم، يقول أنس ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا. وفي الأكل قبل الخروج إظهار لشعائر هذا اليوم أو لشعار هذا اليوم وهو الفطر، مبادرة إلى امتثال أمر الله جل جلاله بوجوب الفطر في هذا اليوم عقب وجوب الصوم في شهر رمضان. ففطر يوم العيد واجب وصيامه محرم. لما حصلش تمر يمكن يأخذ جرعات من ماء. من شعائر العيد التجمل للعيدين. تتزهد طول العام ماشي الحال، بس يوم العيد بلاش التزهد، البس أحلى وأجمل شيء عندك التي تدل على الحفاوة بالعيد والفرح به. والدليل عبد الله بن عمر يقول أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود، ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. وبوب الإمام البخاري على ذلك فقال باب في العيدين والتجمل فيه. وهذا مأخوذ من تقريره صلى الله عليه وسلم لمقولة عمر هذه، لما قال خذ هذه يا رسول الله ابتع تجمل بها للعيد، ما قالش لا وما ينفعش، ما دام سكت وأقر يبقى أقر هذه المقولة، بهذه المقولة صحيحة، فإقراره هدي سنة. وأن عمر كان يعلم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في العيدين، وقد صح عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. الذهاب لصلاة العيد طبعا ده أهم عمل شعيرة في هذا اليوم. أول ما إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أهل العلم هذا دليل على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بغير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه ألا يفعل قبلها شيئا غيرها. لا إله إلا الله، من ذهب من طريق فليرجع من آخر، اجتهد ما استطعت إحياء لهذه السنة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم العيد خالف الطريق، ربما يكثر المسارات لتشهد له عند الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، تفاوتت أحكام أقوال أهل العلم في حكمها، سنة مؤكدة أو واجب كفائي أو فرض عين. المالكية والشافعية سنة مؤكدة، حنابلة فرض على الكفاية، الأحناف فرض عين على من كان من أهلها. شهود النساء والصبيان هدي نبوي بنذكر به، عشان احنا مش هنقدر نعمله في هذا العيد، عشان حتى لا يمحى من الذاكرة، على الأقل نعتقد أن هذا هدي نبوي، وأن الذي حال بيننا وبين إحيائه الظروف الراهنة الضاغطة التي أحاطت بنا فحالت بيننا وبين، فنأسف أن نساءنا سيحرمون من الحضور، أطفالنا سيحرمون من الحضور في الأسف. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول أم عطية: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق. البنت إذا كبرت تعتق من الخدمة، بتدلع عشان بيجهزوها هتبقى إيه؟ ست عروسة، فبتدلع في هذه المرحلة تعتق من الخدمة. العواتق والحيض وذوات الخدور، بنات الصغار اللي على وشك البلوغ أو في أوائل البلوغ، فيعتزلن، أما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدانا ليس لها جلباب، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. نفتكر بكل زمان ناخد مناطق بعض وامصن بعض، كنت الدنيا ماشية يعني. نفس المنطق النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتلبسها أختها من جلبابها. وخروج الصبيان، يقول ابن عباس: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب. البخاري عبقري في التبويب، يلتقط اللطائف والدقائق الفقهية مما يمر به من نصوص أو يجمعه من نصوص، فبوّف قال: باب خروج الصبيان إلى المصلى. عمل باب كده: باب خروج الصبيان إلى المصلى. هل العيد تحية مسجد؟ إن أقيم في المصلى في الخلاء برا ما فيش تحية مسجد، الأصل أن يكون في الخلاء وليس في المساجد، لكن إن صلي في المسجد فلا بد من تحية المسجد، لكن إن صلي في الخلاء برا فليس له تحية مسجد. صلاة العيد ليس لها لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لا هذا ولا ذاك. الناس قاعدين يكبرون، دخل الإمام من الخارج خلاص، يقوم إلى الصلاة، فيقوم الناس بقيامه بغير أذان ولا إقامة. هذا الهدي النبوي. طبعا تعلمون صلاة العيد ركعتان. في الأولى 7 تكبيرات زوائد. إيش معنى زوائد؟ يعني غير تكبيرة الإحرام. الثانية 5 تكبيرات زوائد غير تكبيرة القيام للركعة الثانية. يقل ويكثر الفقه في ذلك واسع يعني. بس هذا يعني غالب الهدي النبوي 7 تكبيرات زوائد في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية مع رفع اليدين مع كل تكبيرة لورود هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت صلاة العيد كوقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بحوالي 1/4 ساعة تمتد إلى قبل الظهر بحوالي 1/4 ساعة. ما بين هذين وقت الضحى وقت العيد. لكن السنة التبكير في يعني العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. عبد الله بن بسر حين أنكر إبطاء الإمام مرة إمام تأخر في صلاة العيد فقال إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعة هذه. لسه مستنيين، لو كنا مع النبي كان زمان خلصنا. إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه. طيب في ظل الوضع الراهن ماذا يفعل الناس؟ إن فتحت المساجد بنصاب فالسابقون المساجد تستوعب في حدود هذا النصاب الذي سمح لها به، لكن يبقى من فاتته يصليها في بيته أفذاذا أو جماعات. مش محتاجة خطبة في البيت، ممكن يصليها جماعة أو صليها فرد. من فاتته يجمع أهل بيته يصلي بهم صلاة العيد ولا حرج. إن شاء الله تعالى يكون يعني يرجى أن يكتب له أجر من صلى مع الجماعة وشهد مشاهد الخير مع جماعة المسلمين، لأنه قد حيل بينه وبين هذا بسبب عارض لا يد له فيه. لا إله إلا الله. إظهار الفرح والسرور واللهو المباح من شعائر يوم العيد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جاريتان بنتين صغيرات تغنيان بدف بغناء بعاث. بعاث معاك وقع في الجاهلية. فاضطجع على الفراش وحول وجهه حتى لا يصيبهم خجل أو حياء فتنغص عليهم الفرحة. فجاء أبو بكر فانتهر عائشة وقال أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل وقال يا أبا بكر دعها، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. حافظ ابن حجر يعلق فيقول وفيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. يوم العيد لعب الحبشة بالحراب والدرق في المسجد النبوي ورقصوا بها. أم عائشة تقول سمعت لغطا وصوت صبيان فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشة تزف أي ترقص والصبيان حولها. قال عائشة تعالي فانظري، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة صلوات ربي وسلامه عليه. التهنئة بالعيد مشروعة بأي صيغة تقبضه منك كعيد مبارك. الأمر في ذلك واسع والحمد لله، فلا نضيق واسعا. دخل نقول ما قاله البحتري وهو يهنئ الخليفة المتوكل، يقول بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية تفطر، فانعم بعيد الفطر عيدا إنه يوم أغر من الزمان مشخر. وبعدين واحد التفت إلى حقيقة العيد وقارن بين العيد إذا كان يعني حلة ومنظر، فقال: ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك. فكم من جديد ثياب دينه خلق. الدين يعني قديم ليس في جدة ثيابه. فكم من جديد ثياب دينه خلق تكاد تلعنه الأقطار حيث سلك. نعم ومن موقع الأطمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض حين هلك. وزفرة ألم في الآخر إخواننا اللي هم بعيدوا بعيد عن أهلهم وبعيد عن أحبابهم وعن أوطانهم. المتنبي عاش الشعور ده، فألعيد بأية حال جئت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيد دونها بيد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامنا كلها أعيادا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود، أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،